القاهرة تقدم مواكب الأيام، حكاية قوية يحكيها قلب الأمل. فين هي؟ مين هي؟ تشكيل وعزف وغنى، تصوير ورسم وبنى، يا على منارة حضارة طول الساعات اللي جاية تكتب حروفها تملي الأنامل الذهبية. الأنامل الذهبية، فكرة وإعداد أحلام أبو نوارة. التقديم جيهان غيلي. مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى لقاء جديد يجمعنا مع الجمال وصانعي في كل مجال. مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى هذه الدقائق التي نعيش فيها مع المتعة الراقية والفن الجميل، ومع أحد مبدعي من أصحاب الأنامل الذهبية. لقاؤنا الليلة أصدقائنا ليس مع صاحب الأنامل الذهبية فقط، وإنما هو صاحب الأنامل الذهبية والحنجرة الذهبية، ضيفنا متعدد المواهب. هو يتقن التلحين ويبدع في الغناء، وأحيانا يميل إلى التعبير بالكتابة. ضيفنا الملحن، المطرب، الكاتب أحيانا، محمد معوض أبو المعاطي. أهلا وسهلا بيك سيد محمد، وأعرف أنه شهرتك محمد شريف. تمام يا فندم، سعيد بوجودي مع حضرتك النهاردة، وتظل الإذاعة هي البيت الأول لي، وشعور رائع دايما يعني بيستملكني في كل مرة أقيم في لقاء إذاعي، فما بالي بقى إذا كنت في الإذاعة الأم البرنامج العام. أهلا وسهلا بيك في إذاعة البرنامج العام. كيف تقدم نفسك للمستمعين؟ شاركت في المهرجان القومي للسينما المصرية رقم 20 بتتر فيلم داير ما يدور، اشتركت بعدد من حفلات الأوبرا وساقية الصاوي، طبعا اشتغلت كتير مع دكتور عماد حمدي عازف الجيتار العالمي، وغنينا بكل لغات العالم، أذعت أغاني بأكتر من لغة، يعني عملت أغاني خاصة بي زي أغنية اسأل عليا، دي من كلماتي ومن ألحاني، وأغنية أنا إنسان كلمات عبد العال عبد الرحيم ومن ألحاني، قصيدة المساء برضو كلمات عبد العال عبد الرحيم ومن ألحاني. عملت بعض المقاربات الغنائية أو الميدلهات الغنائية، يعني مثلا عملت ميدلي بن خولي أجلاسياس فولي فام أياتها النساء مع محمد فوزي تربينا قلبي، دمج طبعا، وعملت دمج تاني بين أندريا بوتشيلي فول أون مي مع محمد أنديل ثلاث سلامات. سنتحدث عن هذه التجربة بالتفصيل، لكن دعنا نبدأ أولا من دراستك. العجيب رغم كل هذه المواهب المتعددة في الاتجاه الفني إلا أنك دارس للمحاسبة والتجارة. كيف يجتمع العقل التجاري مع الموهبة الفنية والتعبير الراقي الجميل؟ دايما بنقول ان كل انسان بيعيش بجزء عقلي وبجزء وجداني. اذا تغلب العقل على الوجدان تحول الانسان الى آلة، واذا تغلب الوجدان على العقل تحول الى كيان حالم لا يستطيع ان يتسق مع الواقع. طيب اذا لم يكن لدى اي انسان هواية او محب لشيء معين بيفرغ فيها الطاقة السلبية بتاعته، او على الاقل بتمنحه الايجابية والخيال اللي بيستعين بيه على حياته، هتتحول حياته الى يعني كتلة جامدة والى شيء عبوس جدا وسيء جدا. بمعنى ايه؟ سي من الناس بعد ما روح البيت ما بيلعبش رياضة، ما عندوش هواية الكتابة، ما بيلعبش شطرنج، ما بيعملش كذا، هو حاسس ان هو ترس ومنظومة وبيعمل ريبلاي لنفسه كل يوم، بيجي في وقت من الاوقات بيحس ان هو عنده ديبريشن، عنده بانيك، عنده يعني حاسس بالملل. فلما يجي واحد بيقول ايه يا باشا رسم ايه او غنى ايه او موسيقى، نقول له لا حاسب، ده الفنون والابداع مش رفاهة، ده هي تعتبر اساسا جزء من مكملات الشخصية ومن اساسيات الشخصية. يعني على سبيل المثال احنا عارفين ان في البداية كانت لغة الاشارة قبل ان يكون الكلام، فحينما رأى الانسان الطبيعة باصواتها المختلفة، خرير المياه وحفيف الاشجار وصهيل الخيل وزقزقة العصافير وغيره، ابتدى ان هو يتعامل باللغة، فأصبح التعبير عن الحب بكلمة، والتعبير عن الفراق بكلمة، والتعبير عن الخوف بكلمة. الكلمة تطورت إلى الشعر، الموسيقى امتزجت بالشعر، الشعر امتزج بالموسيقى، كتابة القصة، النحت، التصوير، أصبحت كل الفنون، وهم طبعا بيقولوا الفنون السبعة، بتعبر عن مكنون الإنسان، وهي جزء أصيل من تكوين الإنسان، وهي جزء من تكوين الإنسان. جميل. مستمعي الكرام، شعارنا في هذه الحلقة: قليل من الكلام، كثير من الطرب. فدعونا نستمتع بإبداع ضيفنا الملحن المطرب محمد شريف. أنا إنسان، أنا إنسان، وراسم صورة بالألوان لكل المخلصين في الأرض، لكل السهرانين على العرض، لكل حبايب الإنسان. أنا إنسان. الدراسة هنا لها جانب كبير في عقليتك، والهواية لها جانب أكبر في روحك طبعا. كيف امتزجت الدراسة مع الهواية؟ الدراسة بتديني منطلق إن أنا دراسة كلية التجارة، المحاسبات، التجارة، الإدارة، هي علوم الحياة. دايما بيقولوا على كلية الحقوق، كلية التجارة هي علوم الحياة، والموسيقى هي جمال الحياة. أنت تعاملت مع آلات متعددة، لكنك اخترت آلة البيانو بشكل محدد لتكون عاشقا له. لماذا اخترت آلة البيانو؟ آلة البيانو آلة جميلة، والبيانو بيعتبروه دايما أبو الآلات، لأنه آلة كاملة، وآلة فيها الشكل البوليفوني بتعزف حضرتك، يعني الإيد اليمين بتعزف الميلودي الأساسي، والإيد الشمال بتعزف الأكورز اللي هي الكوردات، أو بتعزف الكاونتر بوينت اللي هو اللحن المغير، فبيديلك كده يعني مزيج معين حلو. ولما تيجي حضرتك تشوفي كل مؤلفات الموسيقى العالمية، بيتهوفن، فرانس شوبرت، فرانس ليست، أو حتى جيل المؤلفين القدام اللي عندنا بقى، لما نتفرج على المؤلفات بتاعتهم، يوسف جريس وأبو بكر خيرت وبهيجة حافظ الناس القديمة، التراث الكبير، لأن في عندنا الموسيقى المصرية، لأن من باب التذكير احنا عندنا 13 مؤلف موسيقي لحد ما وصلنا للثلاثة الكبار اللي هو أندريا رايدر وفؤاد الظاهري وعلي إسماعيل. فالبيانو، البيانو له جماله كده، حتى لما نكون بالليل كده عايزين نسمع حاجة رقيقة جميلة، حلمة، بنسمع ليليات شوبان، يا سلام على شوبان، أو مقطوعات مثلا سوناتة مثلا عملها بيتهوفن، أو البراعة الكاملة للعزف الفرانز ليست. يعني واضح أنه الفنان الشهير محمد، الفنان المشهور بمحمد شريف، الفنان محمد معوض، هو ليس فقط عاشق للفن، لكنه أبحر في عالم الفن الموسيقي بدرجة كبيرة، درس فيها ليعضد هوايته. هل هذا صحيح؟ درسته بشكل حر، وفي عدد من القامات أنا أدين لهم بالفضل: الدكتور نهلة مطر المؤلف الموسيقى الكبير، دكتور أحمد الحناوي أستاذ التأليف الموسيقي بمعهد الكونسرفاتوار، دكتور عماد حامدي عازف الجيتار العالمي، المايسترو هشام جبر، دكتور هشام جبر استفدت كتير من فكره الموسيقي، دكتور علا صلاح الإذاعية الجميلة بالشباب والرياضة والموسيقية الرائعة، بتقوم بدور كبير جدا، أنا بحييها وأغبطها على الفكر الموسيقي الجميل. استقر في يقيني أن الفن والإبداع عموما يكون بدور فيلسوف ومؤرخ. التاريخ يصنعه المبدعون ويرصده المبدعون. كيف ذلك يا سيدتي؟ إذا كان العلم هو صمام الحياة، فالفن هو جمال الحياة. بمعنى لما نيجي نتفرج على كلمة سيمفونية مثلا، ما نبصلهاش كده ككتلة جامدة. هل تعلمي سيدتي أن سيمفونية هي ما يرمز إلى انتقال الحياة إلى عصر التنوير في المجتمع الأوروبي مثلا؟ إزاي كان يصحى الإقطاع من دول يتفرج على لون القصر بتاعه، ويتفرج على جمال السقف والزخارف بتاعته، ويسمع له شوية كونشيرتو، هو عنده الأراضي وعنده الريع وبيكسبه من الممتلكات بتاعته، وعنده الفلاحين شغل معاه. لما ابتدى يظهر بعد كده في أوروبا ما يسمى بالطبقة المتوسطة أو طبقة المهن الحرة، دي طبقة لا هي بتملك ولا هي شغالة عند حد، يعني رفاهية وجود وقت كبير لدى البشر. أيوة. طرح لهم فكرة التنعم بالفنون ومنها الموسيقى. في الوقت ده بقى اللي كان فيه الإقطاعين منتشر في أوروبا، ده كان فن الأوبرا، والأوبرا معروف إن هي دايما فن النخبة أو الصفوة، بس نعمل إكسبشن كده ما عدا إيطاليا. إيطاليا سواء التاكسي هناك تلاقيه عارف أوبرا وبيغني أغاني الأوبرا، ده الشعب بتاعهم أوبرا. نعم. حاجة مرعبة يعني. لما حصل أن ظهرت طائفة المهن الحرة ابتدت تتغير الأوبرا إلى ما يسمى بالسيمفونية، ليه؟ علشان تناسب الحاجات الجسدية والعقلية والنفسية للطبقة الجديدة اللي ظهرت في المجتمع. ومعروف أن الأوبرا السيمفونية بتتكون من أربع متتاليات أو أربع حركات. الحركة الأولى اللي بتناقش العقل والمنطق، الحركة الثانية الوجدان، الثالثة بيسموها المنويتا تريو. منويتا تريو بيبقى فيها شكل راقص شوية، حتى لويس الرابع عشر كانوا بيعملوا له منويتا تريو، يعني بطيء نسبيا علشان يتراقص، هو كان بدين شوية كده. الرابعة اللي بتختص بالبريق والأمل، يسمعها الواحد من دول يصحى بقى منتشي رايح الشغل متفائل. نعم. يعني التغير من فن الأوبرا إلى السيمفونية يرمز إلى التغيير المجتمعي الحاصل. نتوقف في الحوار عند هذه النقطة لنستمع ونستمتع بإبداعك، ضيفنا الملحن المطرب محمد معوض الشهير بمحمد شريف. أنك رغم حداثة سنك إلا أنك مرتبط بهذا التراث الرائع من موسيقانا القديمة والموسيقى العالمية القديمة أيضا. ألا تلاحظ أن هذا في عصرنا الحالي أصبح غريبا بعض الشيء؟ طيب خليني يا فندم نتفق مع حضرتك على حاجة حلوة قوي. لابد يكون كل واحد مننا عايز يعني ينعم بقسط من المتعة النفسية ان كله اربع خمس عوالم موازية مع العالم اللي هو عايش فيه، عالم للشعر وعالم للموسيقى وعالم للقراءة وعالم للقراءة عن العلم، بحس انه لا يمل. شفت حضرتك لما انسان بيرتبط بانسان يقول له انت ارتبط بيها ليه؟ يقول له جميلة الروح والهيئة والعقل، ان مللت من شيء مش هتمل من الباقي. بالنسبة للقديم من الموسيقى المصرية بيمتاز بالثراء الوافر. لو هناخدها بقى من أيام محمد عثمان وعبد الحمولي اللي احنا بنسميه عصر النهضة الفنية مع الشيخ محمد عبد الرحيم المسلوب، لا ده احنا هنلاقي الباقة فيها كتير قوي. محمد عبد الرحيم المسلوب اللي هو ربة الميزين محمد عثمان وعبد الحمولي، اللي هم محمد عثمان ده يعتبر أبو الفن المصري، عمل 45 دور أشهرهم كادني الهوى يا من توحشني وأصل الغرام نظر. اللي ما سمعش محمد عثمان نقصه كتير من الهوية الفنية بتاعته. طبعا عبد الحمولي معروف قيمته، هو زي محمد عثمان بالظبط، وكانوا اكتر اتنين بينافسوا بعض، وحتى حصلت بينهم مشكله في يوم من الايام عشان تشوف الرقيه حتى في الحوار، فقاموا جايبينهم لنقيب الفنانين في الوقت ده اللي هو الشيخ محمد عبد الرحيم المسلوب. اقعد يا سي محمد، اقعد يا سي عبدو، انتوا زعلانين من بعض ليه؟ مش انت يا سي محمد لما بتلحن سي عبدو بيغني الاغاني بتاعتك؟ قال له ما هو غنى الجزئيه دي راست وانا كنت عاملها حجاز. يا سلام على الجمال. نتوقف في الحوار عند هذه النقطه لنستمع ونستمتع بإبداعك، ضيفنا الملحن المطرب محمد معوض الشهير بمحمد شريف. كدني الهوى كدني الهوى وصبحت عن المس للناس في روض الحسن طال حسن طلال حسن كل أدب وطرب وجميل مالوش مثيل. شريف، أنت تكتب الكلمات أحيانا التي تغنيها. فلسفة التكامل عند الفنان أن يكون هو كاتب الكلمات وهو الملحن وهو المؤدي أو المغني لهذه الكلمات، ما الذي تشعره أنت تؤدي وتغني كلماتك من تلحينك؟ عايش الحالة بكامل جزئيتها. يعني أنا في يوم قاعد كده فبقول إيه، هي ليه الناس بقت تحب بعض بطريقة تيكاوي؟ ليه المشاعر بقت عبارة عن سوشيال ميديا وصورة تبات وعامل إيه وإزيك يا جميل وأخبارك وبعد كده خلاص إيه ده؟ أو بيسلموا على بعض من على بعد 10 كيلو، هاي هاي إزيك عامل إيه سلام إيه ده؟ ده أنا بنقل ملفات من على البلوتوث ولا فتح الشير؟ مش حلو أبدا. فقمت كاتب، طبعا استوحيت كلمة اسأل عليا من الوجدان المصري، ليلى مراد اسأل عليا و محمد عبد المطلب اسأل مرة عليا، فقلت اسأل عليا لو حتى مرة رح يجري ايه؟ شفت لما حضرتك مثلا بتقولي لابنك الصغير ايه، هو انت لو عملت الحاجة الفلانية دي هتتعب يعني؟ فبيقول له اسأل عليا لو حتى مرة رح يجري ايه، قلبي وعيني عايشين هو انت ايه؟ بتفوت سنيني ويزيد حنيني واسأل واقول تنساني ليه؟ ده انت يا غالي مش داري حالي سهر الليالي طلعت ايه؟ انا حسيت فيها ايه؟ العتاب واللوم اللي من على اول رقيق. العتاب اللي من على اول السطر، يعني بديع ان يشعر الفنان باحساس خاص وهو يغني. وهقول لحضرتك على حاجه جميله كده، انا عايز اعمل مشاكسه كده على فيسبوك، بس مشاكسه من على مسافه بعيده وعارف انها توصل، فعملتها ازاي؟ بقول أخاف أن أذكرهم فأكض مضجعهم بتكرار تذكري، ولو أني تغفلت فكيف أوفي لهم مقاما، وما بين الشيئين تكون حيرتي فلا أدري بأين ألوذ. جميل، يعني كمان شاعر متعدد المواهب. ولا يمكن أن نختتم هذه الحلقة أصدقائنا التي نستضيف فيها مطرب وملحن وكاتب للكلمات أحيانا الفنان محمد شريف وهو معنا، لا يمكن أن ننهي هذه الحلقة إلا بالغناء العذب الجميل. بماذا ستنهي هذه الحلقة الفنان محمد شريف؟ وصفوا للصعب لقيت خيال الكلام في الحب، كلام في الحب يدو بيتا. وصفوا للصعب لقيت الحنان. نختتم هذه الحلقة الجميلة مع ضيفنا الفنان الملحن المطرب محمد شريف. أمتعتنا أستاذ محمد، شكراً. الشرف لي. شكراً لوجودك معنا. ربنا يخليك يا فندم. كل الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام. الشكر موصول للزميل أشرف سمير من الهندسة الإذاعية. كنتم مع الأنامل الذهبية مع تحيات أحلام أبو نوارة جيهان.